الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي أن أقف بين يديكم أو بين أيديكم اليوم إن شاء الله تعالى لأتكلم عن مسألة خطيرة لا يلقي لها الكثير من المسلمين بالا أكلمكم وأحدثكم اليوم إن شاء الله تعالى عن مسألة ربما تنبه لها بعضكم وربما تنبه لها الكثير منكم ولكن المشكلة فيها أننا لا نعدها شيئا يذكر ولا نعتبرها ذات أهمية يجب أن نتكلم عنها وخطورة الأمر خطورة هذه المسألة أيها الأحباب تكمن في أنها من المعاملات أو من الأمور التي يساء بها الأدب مع الله عز وجل من غيوض الإنسان ذكر عبك ربي سبحانه وتعالى من غيوض بنادم أذي سيء الأدبك ربي سبحانه وتعالى الخالق الرازق وني غاجر عمان نغذو كفوس النس ذوني ذان غيار زقن ذوني ذان غي خرقن ذوني ذان غي إيس من أن غي نفعن من وذان غي نفعن خمي غيوض الإنسان أذي معاملك ربي سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض سنفس الطريقة يزيت معاملك ذي وذان يتغير سقوة ذي زري يتغير سقوة ذا زديار رخبة يتغير سقوة خسياقب مع أن ربي سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم يعلم السر وأخفى عليم بذات الصدور جشم نكته يعلم السر وأخفى يعلم السر من الجن سر والأخفى من السر قال بعض العلماء والأخفى من السر هو الذي يحيك في صدر الإنسان ولا يطلع عليه أحد ولذلك قال الله عز وجل والله عليم بذات الصدور أحباب الكرام، يقول ربنا جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توقرون الله حق توقيره، وما لكم لا تعظمونه حق تعظيمه، وما لكم لا تجلونه حق إجلاله. يعني مكنو يغني وذان إنهم يكشار برع قرث فارق مجامني سبحانه من ويحرين ذمين دي جارب حذمين ذي جخصة مكنو يغني تقمر عيبك ربي سبحانه وتعالى. يا ترى من تعنهم سرشتا يزيت جنيوذن رعيبك ربي سبحانه وتعالى. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحباب، أحدثكم عن كارثة وعن مصيبة كفر النعمة أو كفران النعم. أحدثكم عن هذه المعصية التي تجلب الخراب، أحدثكم عن هذه المصيبة التي حين تحل بالإنسان أو حين تحل بأسرة أو حين تحل بمجتمع أو حين تحل بدولة أو حين تحل بالأمة، فأبشر بالخراب ولو بعد حين. كفر النعم أيها الأحباب، سمق عن كفران النعم، سمق عن كفر النعمة، وأن رب سبحانه وتعالى إسغاق نغذي النعم النس ينعم علينا ليل نهار إتشا نغذي النعم النس ما لا يعد ولا يحصى. إن نغو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن نغق النعم انصدار بوزم ما مهم تشكام وقليل من عبادي الشكور. إن نغق إن انصدار بق النعم نخوم بالليل والنهار، ومع ذلك زقم سرمن سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر أو على مستوى المدن أو على مستوى الدول أو على مستوى الأمم، موجود من يكفر نعم الله عز وجل. بل نهار جنهار نهار نهار، وإنما ذي روقتا أكثر أكثر من ذي قبل، وخطرها أنه التسانغد عادي يتزد بنا ذمي تتاغى يمسر من انتغاس من غيش الحياة نستكمر تيقارس وغاري شاع. عاونونا الخوت، عندي سبعة ديال الأولاد ما عنديش باش نشري الأدوات، انتغاس. عاون مية غاري قهر شغ، انتغاس. عاون مية وكش مية وغاري من زيغة قغر عيد، انتغاس. عاون مية وغاري من زيغة قدوة، انت غاس. عون مية انت غاس، كشم مية انت غاس. والأدهى من ذلك والأمر خمي غذف الإنسان يجحد نعم الله عليه، هذا جديد شهادة طبية تسحنس يقارش نشقه رشغ انت ويهري الشاع، يقارش نشقه ذي انت وذي الشاع، يقارش الشرق ذي انت وثير قفوله إنك صحة النعمة صحة. بس يكشى ربي سبحانه وتعالى تفذ الإنسان غاس تمغاث ساغس ذو ذنس مرة تفاوين لا يعيب فيها دينا ولا خلقا. انت يترو مين مخصدة عوذ ذرمراش واتنقي شخشا القذية وعوذ ذرمراش إنش تجد في حنجيرين وها والزخ ندغي الجنة حنجيا إهني تخصدة تاوين غا قارانتي وكش استدار بقارانتي إلا غذاش تجي حنجيان إلا غذاش تجي الذكور إلا غذاش تجي أي راذنا من توزود. من هذا فنظني يكش سربيا يزو السمن الخاني تعيش تبرع والسمن الخاني تخسات قشة وانت خسات ضو تخسات ضو تخسات مقودك تقريني نز تخسات شديها تخسات يعديها تخسات تصدق ديها تخسات قمتين تنيديها تنيديها تبتزر غي قزان تبتزر غي صحان سازق المعيش أخوايا زنس ما يميلين وحمد ربي خمين دي تعيش. هذا كله من كفر النعمة أيها الأحباب. إننا نعيش في زمن قل فيه شكر النعم وانتشر فيه كفر النعم بطريقة أو بأخرى. كفران النعم أيها الأحباب له مظاهر كثيرة، واجب ذجن السلوك إذا شغيس شنن باللقاء ذن كفر النعمة، ذن مجموعة من التصرفات، ذن مجموعة مسرين ظهار تخبنا ذن من بينها أن الإنسان ينكى النعمة ربي سبحانه وتعالى. زي المظاهر أن الإنسان ينكى غاس يكشاس ربي راضي صحت النصر راضي ذي أرزق النصر راضي ثاوى النصر راضي مغاد غاس انت ربدا والو ربدا وغاشا ربدا يترو ربدا انت منو متحرثو ذهنس ربدا انت تثم عليك ثوفا إيري رمكتنس خازي ذو ذهنس ذي نبي قرب سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون الرزق والنصر إلى غيره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا مظهر. هناك من يصل به الأمر إلى أن يجحد نعمة الله عز وجل. فالداث هذه صدغت تداث كيف مرغت زاد من صدغن يوذان رخوش متام غاتشم مرغت زاد سوثل اللام رخوش كذا يزشك مرغت زاد سيادش من التوين يمغارن سن يجحد مر النعم يغاسي جن نتاني غنتات يجحدها ضضع غر نتا ويتويري نتات وتويري لذي جنحشت مر من دي جا الإنسان إذ نغتو غيتر معاما نهار تحنت ذيها تحنت ذيها تنغني ذيها ذات ديها بارتما ذيها ذي هندين تندين تدات ديها ذي بارتما ومع ذلك ميكيس غد السيور ذي قارش واشي تعجيب ورحر يمر مش غي عجب رحر أرتوض قارون أرتوض فرعون الداعي ذي الألوهية يمرمي غير مليح انت تعود مرمي غير مليح. لذلك ربي سبحانه وتعالى إنا نخت ويجود خاس ربي سبحانه وتعالى إنا نغوى العاديات ضبحا الواو ذني تواو القسم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا مخي جج سدار بذني تمار إن الإنسان لربه لكنود يجج ربي سبحانه وتعالى سدار بواحد جوذي الجج ولكن سدار بجج يقارن إن الإنسان لربه لكنود مسندو مقن إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن إن الإنسان لربه لكنود. قال لكنود أي لكفور جحود لنعم الله. مر النعم غاسي جنت وغسواله تويجبو مليح تأأ مع أنه قد الامتحان إلا ويوششاه. قال الحسن البصري رحمه الله إن السمقان لكنود سدمني على الجحود وانيتا. قال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه عليه. انت من يتورى يتورى غاثي عفانين يتورى غانها النوم يوذ في سبيتا يزرى غانها النوم يترق شوية كورونا يزرى غانها النوم يقم يومين ترتيام من غتسيمانا ويفور يزرى غانها النوم إذا سيقصوص جيف ذوم يترق في الحريق انتغمست يزرى غانها النوم يقعدي هو شوية ذي الإدارة يزرى غانها النوم يخستك شوية تمارة يزرى غالي أنه غاستي حنجيرين لأنه غاسبوي حنجيان تزرى غالة أن ميس لأن سمح ثير بعث انت للاثين شيء وانت قادس مريخة سنتغفغ واسمين سنتغخذ مغ تسريث وش صار بذي حنجات تمزوات ذوي استنين ذوي استراثة النسي واش متقيم ذا متجيدا نتغاثي حنجيرين وهانية شما تقيم ذا متجيدا نتغاثي حنجيرين وها زماد مسرد شال الليل ومسريثين زماد خرق الشاشم خرقيثين زماد كش الشاشم كشاس نيقنا قمو منم ما هذا الجحود. مر النعم من ربي سبحانه وتعالى وهم تزريشا يعد المصائب فقط يحسب غاثي اني خسيكي قصحنت اما نها النومي تغى مليح ظنها النومي يابح قدا وقدا ظنها النومي اذا شتي كشو السيدار بالنعمة ويفراني بالنعمة ويفراني ظنها النومي تغى يشاري وكشو السيدار بيقى هدا ذومي تغى يخدم غي قرنس وكشو السيدار بيقى التجارة النس ذومي تغى خس شار زندا يوديها ياك وحدران تيقى لباس يتوت وتزريشا يعد المصائب وينسى نعم ربه. قال بعض أهل العلم إن الإنسان لربه لكنود من عنوانتا، قالوا هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير. لا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه غير دروس اترو اترو هذه السرود شاي كمر هذه كيوران جمارة هذه قبر ثيوران تمزيدة وين مرة هذه سقاق بغيوذان مرة هذه التاذي فيسبوك هذه التاذي دي واتساب هذه التاذي الانترنت هذه التاذي هذه التاذي إنها انتسع وازديار ريح الدرخبة وجوز ديار ريح الدرخبة لأنه وين نشل. لا لا لا انتسي من نسوى ديار الرخبة إلا ربي سبحانه وتعالى يوسع خاس لا يشكر الكثير. مي خاس غي يوسع سيدة ربي التمر ميترو يتروح مي والو أمنين ربي سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. نشيس ذه الجن نش نشقي قبري نشرف جواد خطية نشقي وسمان رخياني مين زي خفيدي السير خيان روح خزاد كنو مين تقيم روح خزاد كنو مش تمسا كنو ذي بوبريت روح خزاد كنو مين تقيم إمرا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. سيدار بقرس كلا يعني ما أكرم هذا وما أهان هذا. استنين قين دي الامتحان أيها الأحبة في الله، من مظاهر كفر النعمة عدم التحدث بها، من مظاهر كفر النعمة أن الإنسان لا يتحدث بها. هذا لا يعني أنه أذي قوش أذي قاق غاري غاري غاري غاري لقنش غاري لقنش غاري لا أبري ذي الصوت غل كبر، وإنما من الناس ربي وأما بنعمة ربك فحديث مني غيري تقاد شنحشت أقت غاري وقاقبو غاري هجي وقاقبو ألو وقاقبو لأن ما يمي. من لم يتحدث بنعم الله عليه يعني ونين كان النعم من سيدة ربي هذا كفر للنعمة كما أورد ذلك ابن القيم في المدارج، وهذا مستقى من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد خل المنبر يسور خل المنبر، إن من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بالنعمة بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، يعني الإنسان غيقان بدأ ولو وغارشا أو دنق غان خسجت وغارشا تغاس أو دقغان غيبو بريثن دخل مدرسي وغارشا شاء أوي دققان غيوذان تمتن سجوع وغاري شاء وغاري منهم غوكشغ والو انتر بدولو انتهر بدولو. إن النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة هذا لا يعني الانتساب إلى جماعة معينة، لا، قال شراح الحديث الجماعة أي الاتفاق والاجتماع على الأمر حتى يكون كلهم جماعة واحدة أذمون خاري. أيها الأحبة في الله، يخسنسن على أنه قان غذير حبك ذا إبليس، قان غذير حبك ذا الشيطان، وانت إبليس يجود جسيسي ذا ربي إلا ذا نغي كافس إلا ويتجزي الجهد النس أرضا غي السوض غا مستنقعات خطيرة. من هذه المستنقعات كفر النعمة. إنات أقر بها بين يدي الله عز وجل إنات، ولكن شين تسري الآية وادن تعربوا الخفا شيموان والصين غمين نغيت غير قاع إيش العداد نمسر من وجدت في ست فصللت كواني وزجفتك انت العداء صريح ظاهر من إن إبليس سيدار بمدس إن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هكذا واحد زيد ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم زيد الناس ولا تجد أكثرهم شاكرين. أرثن غصي وضغصي دار بي أحسن قغمار منو مزمع ذك تازي زماينو أحسن دكغزي على من كورجيه أرثن غصي وضن أتفذذرو سرثن السوض غرغة تفذروسي شغيش كان أمني الناس دار بي وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك العبد لا يزال في مكر الشيطان حتى يضعفه عن الشكر. يتسد شيء قرص مين غاكشك مين غاك تقدو حتى خذ موبين تخزاري فرن تخزي وماش خزي ميس نعزيزيش خزي ميس خارش يش مين غامشم مين غام خوز عتغرم تغرمواني تقيس عيشيش مليح تخزي جس عنتي ما مش تعيش تخزي الجهنم تخزي جس انت نوتنم تخزي قميس وركسن مرة مرشنت شميسين بوانت مرة قضي قيم مليح هاكش هاونش مني مكين فوس والو فهو مش مره وظفن مره قشي الجندي البلديه الجندي البرلمان الجنديه شكتاوا نشكر سخنا شكو بحروا يمين غاك قاد قغاري قاد عبد الحمد لله قاد عبد الشكاسيرا مي خات الشكاسيرا مين غاك فلا يزال به هكذا دواليك مره بعد اخرى امر من متوسشن الفرصه هذه الدخول للمدرسه قشوثو في ميز غات تاخذ الادوات الزريب قاد يقنش قنش قنش قشمي يزدرع الى مقران شوذو في منزغه كذا حوري يزدرع الى مزيان هاك قاش قاش كلمه عيشه النش رمكت النش خازي ذو ذا النش وشي تغيما خسم وارث غاي الصوب هذه وضع ذي كفر النعمة في مرمين ما كيستمر قيد وزيست سريد والحمد لله مرمين ما كيستمر قيد ما مش تجيد شو هذا يتقسى شما مش تجير نشمال سمحتي خل المصطلحات لان دينا يتروجن ذو هذا ورغان غيجة ما مش تجيد افران ايه واسلك ما مش تجينا فرنا ايه وما يمينو من حرث وذاتينو مغا نتو مرة النعم ذا نغيكش ربي سبحانه وتعالى نتو النعم ذا نغيكش سيدا ربي تو الإنسان على أنه النعم غاسي جان مري غيزا حد النظن يكشي نتخاسن الملايين وهن توفين تسشر حر لنا غاك في حنجيرين وها تذو النسيان الملايين ويجي ضبيب ندي المغرب ويجي باري المغرب يقارش قاوي تدى حنجة يمر ذا زين تحنجة تورد مرة غاد خرق مشلولة معليش قاوي تدي ويسي ضار بيوة اقين الزرع اقين ونذل الأطفال الأنابيب اقين على من يسيان الملاير الملايين صحاح ويوفيشاه انت يوف ذا حنجة تمزوات ذو استنين ذو استرثة ذو سابعة وف الناس يمجر جاي خسدي فهم ربي سبحانه وتعالى ويقبر وياضي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. مم الإنسان ويخزغ خزغ في الطاوين نغاك حد نظني وحن تيوفيه أنا خزغ أيضان غان غيجان حد نظني وحن يوفيه خزغ الصحة غان غيجان حد ماني وثيو فيه خزاهم يروح تتصد يكتدون زارة يعدون وخك ديو دوم والو حد مظني من يسوع عندي تزقيه ودغاسنا ذاخر خزاي اللو قشغاري يجن ربيت دو تشال كوزينة حد مظني قغاس يجن ربيت ليس ربيت ليس دو تشال ليس كوزينة. أيها الأحباب نخسى ننتبه شوي غني عم غان غيجان نخسى نربر شوي تني عم غان غيجان نخسان فقد شويت مين نغيوكش ربنا النعم يجن غاستا مغا تصرح يجن غاستا عرب تصرح ونظني كاريت قاع هذاك الطاوان صغير غا المحاكم الكوميساريات شم غامي السيم كسين تشم ذوك جنة فنظني غاسي الجيس وقد نجمع زي الزنق شك غاك مش اكسيش سكوش ينش فنظني غاي ظنظ وهر حققنا ني فرانة ثموث يجن مخروقة من زي ثموث اميس بلي بريخ بالنس يوشار صار 4 مليون يميد صغير شاي 4 مليون حذق المخدرة القرقوبة توسز أزمة توضاك سين تغكليني كنت ترحق انت تموث ويخصن الزين غادي يعيش أمو، ويخصن الزين كون هذا الدرا غنزيكو مسارية، ويخصن الزين كون هذه تكعد هذه كوغا المحكمة، ويخصن الزين كون هذه السورني وذاني تجيش تلقى تجيش تلقى تجيش تلقى تينا ذا النعم وهنت نزريشا وهنت نزريشا واسنتي تناري بورخبا إني ذا نغيوك شربي سبحانه وتعالى واتنظري شاء حد النظني سياخس ملايين مملينة من مظاهر كفر النعمة استعمالها في معاصي الله عز وجل زي المظاهر كفر النعمة ويقبر سيدة ربي أن الإنسان يستعمل النعم سيدة ربي ذي المعصية وش صار بي يقرأ السيمان الرخاني نشخ ميغق غورات سنسخ جايك مريفاق تين عاشين نيش زي سنتهرشق عباد الله يكشي يا ربي تومو بين دا النعمة لا شخصية حق في جرارين يخصي يا ربي عجاش تخيوذان يخصي يا ذقو غاد بيتا غا واحد تنعاش نتجير هم بعد شيني الحجر الصحي يكشي يا ربي نعم صحة السمنة الخانة الطيناري يخفينه لا شزيست غي خيوذا شزيسو فخيوذا شزيست كبر خيوذا هذه استعمل الإنسان النعمة ذا سيكشى صدار بذي المعصية النص هذا عين الجحود أيها الأحبة في الله إن عواقب كفران النعم عواقب وخيمة العبد قد يسلب النعمة بسبب كفره إياها والله عز وجل قد سمى عاقبة كفر النعم بالعذاب الشديد قال الملك جل في علاه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الشكر توت الزيادة تنتا قاعدة الشكر ربدي توت الزيادة زيادة ذقوا قرس زيادة ذي الصحة زيادة ذي رهنا زيادة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي كفرتم نعمي وجحدتموها إن عذابي لشديد اسمت صدار بعذاب شديد من يعنى العذاب الشديد قال ابن كثير رحمه الله إن عذابي لشديد وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها هذا سيكسر بالنعمني من لم يشكر نعم الله تعرض لزوالها هذا استرح النعمني شحال من غني افتقر بعد حين بسبب كفره للنعم كم من صحيح تكالبت عليه الأسقام بسبب كفره للنعم كم من واحد تغيت عيش في رغد العيش اتساع إذ وريت عيش في ضنك وشقاء بسبب كفره لنعم الله عز وجل كم من رجل تغيت والسمن أرخان تثمغاه النستاوان سيجيح مرة بسبب كفره لنعم الله عز وجل ولئن كفرت من عذابي لشديد وجمن غياور بنادم يقرب سبحانه وتعالى قال جمال الدين القاسم رحمه الله في محاسن التأويل قال إن عذابي لشديد فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل أشد النقم قال الإمام السعدي رحمه الله ولئن كفرت من عذابي لشديد ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم أضرحنت النعمني في حنجريني وقبير أضرحنت أذقي مغبلاش ويعا شخصي ضربت تيكسي ويعا شخصي ضربت تيكسي يحنجاني مرة شحن يوذن فغن ذي تمو بني جالكسي ذا روح نتعاون مار ريس لك غانتا ثهوة ذدات روح مار ريس لك غانتا أذي عيش رخدني يتفقي قيسي تنفريريس حيث لا ينفعه الندم العاقل الكيس الفطن وذو النغي ذو النذي زان نعم صدر بخاس ويخزابو غثم سرين وغاس يجين يا معليك غاس جنت قد صدر بيسنن معليك غان غجنت ماذا نغنف عنت مواذا نغنف عنت لدخسيتو مبين لخسدقتو مبين لقلبو دخس غاري ديتو مبين لولا نهوم يجهم نعشتنين تو مبين هو الزيز دق غزان غيوذ في الزيز ديت سنيات كانت سبب هلاكه نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم عذاب المهين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء وبعد أيها الأحبة في الله كما يعاقب الله عز وجل الأفراد على كفرهم لنعم الله عز وجل. أخبرنا ربنا جل في علاه أنه قد يعاقب مجتمعات بأكملها بسبب كفر النعم وجي جنوها. يمكن الدولة تكمر أتعاقب ربي سبحانه وتعالى بسبب كفر النعمة أو بسبب استعمال النعم في معاصي الله عز وجل. وقد ذكر لنا الله عز وجل أكثر من مثل في كتابه لنعتبر ونتعظ ونتدبر ونأخذ ما ينفعنا وندع ما وصل بهم إلى ذلك الحال. ولكن هل من معتبر؟ هل من متدبر؟ إننا رب سبحانه وتعالى القصة سبأ أهل اليمن سبأ ملوك اليمن ممشت التغى أواني بالقيس. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية قرن غصيدات بمتسن من اليمن ممشت التغى سبأ مشت التغى ذي اليمن تغى غاسن رعجب غاسن آية من آيات الله عز وجل. من غاسن جنتان عن يمين وشمال يكشسن صدار بمن كل لون زي النعم رهنا يكشسن اقوان وغاسن تمارا رقيشن حشث في أرمث مش قينت خوضات مش تقا أرزق سيح كشي دون انت كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يوشث ضرعا مش وتتشتش كام ربي سبحانه وتعالى عبدت سيدة ربي استعمله النعمة نذوم يكشد الطعنس وحدت سيدة ربي ويوحد قبرين سيدة ربي قد فغم أبرين قد سخيقم سيدة ربي قد قمر عيبك سيدة ربي لا من غقن عصان فأعرضوا كفروا نعم الله عز وجل وعبدوا غير الله عز وجل وعبدوا الشمس من دون الله عز وجل ولم يشكروا نعم الله عز وجل للناس دار بمن سنيقا وخس يعاولوا للدولة كمر اقربت رأسا على عاقل يجوا عسكاري سنديس سمن يعنى فأرسلنا عليهم سيل العارم واجل ذي جذذ ولا الديناصور ولا ذي الملك ولا سيل العارم توغاسن يجن السد يجن البارج إذا سقان عمات وطعمان ديسا من السون زيس تنفع الزيس يسجد خصي دار بقان بعض العلماء إغاضين شين طرق طرق طرق طرق يهوى من زيتو غمن عن أدي في السد إنه يكمر يهواد يقد الفيضانات يويهن مرة سنهنيد من توغزند من غاسن توغا ذرقصوان سن تودرين فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك ميم يموسي ضرب ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر لأن النهنة الجنية خفنسن كذلك أهل مكة كما يقول أهل التفسير يزيد أغذيك شرب سبحانه وتعالى المثل أهل مكة تعيش ندير خيا والسمام نوين عباد الله تمتن بار إمكة سن غيرين يتخطف الناس من حولهم إني خوم قطعنا بريد إني تمتنس الجوع ديني نهني تعيش ندي البركة سيدار بذ البركة الحرم تعيش والسمان الخياني ومع ذلك إن سيدار بي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قان غذايس أيها الأحباب خصوصا الأمة يا ثانية الأمة نهنم بدرن الدين رب سبحانه وتعالى نهنم بدرن العدل الظلم نهنم بدرن الكرامة سلسس العبودية نهنم استحلن الفواحش نهنم معمل سربا نهنم الزنزن الشراب نهنم تسوين نهنم يخسن بدرن الدين سيدة ربي نهنم يخسن كسن زي المدارس نهنم أحل الزنا ضرقني الزنا تورم الأمة من ثيوف والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها نهانيا مثل نقرب خدين ربي سبحانه وتعالى استعمل النعم انصدار بذي المعاصي انصدار ب قد ورم الأمة من ثيوذ شرذمة من الصهاينة تيران الزيس النهني مليار وستمية مليون تيران الزيس نشنو مش تغي تيران وحنجار مزيان في جارة هني جارة سوزر أيها الأحبة في الله، يمكن ذي نشي نجن من السكوة ذنغ منوية زي سيغختم إن شاء الله في عجالة، من السكوة ذنغ الإنسان ذي أوضى ذي كفى النعم من رب سبحانه وتعالى. ثلاثة أنتم سرين نهدي جند الزجيف يتزدوى ناس متكوشي، ثلاثة أنتم سرين نهدي جند قبيسة ذي الزجيف الجهل ذي الغفلة ذي الكبر. أي واحد ينكر النعم من رب سبحانه وتعالى إيش تنزي ثلاثة؟ إما جاهل وإما غافل وإما متكبر. الجاهل ويسن هوني عم سيدة ربي ويسن شيء اللي يتذ النعمة هذا سقط راح أبي قم ذير فضيح، ويسن شيء اللي يمجن ذي النعمة هذا يغذ قرن غاسي يجدي أنا بيبدأ يزرغ وضبي بس ينفاضي، ويسن شيء اللي يشار ذي النعمة هذا غير قفوذ حسد قم يتنوس جرد كمر الدايفة، ويسن شيء اللي يوفوغ النيدة سيقار ربي سبحانه وتعالى يسخكم يسخكم ويعدس النس ذي النعمة حين يعتصره الإمساك سيعرف نعمة الله عز وجل. ويسين شيء لرهنان يغذي تتص في أمان ذي النعمة، لذلك تفذي قارش من يدي جغنش من شو غاري والو اكتب الزعيفة السنة تهز ذي غاضي شو من شمين شو غاري والو شمين غاري جاهل. ثم الغافل إجن يغفر خني عم سيدة ربي ونغفرن العبد الغافل يغفل عن نعم الله عز وجل ويتغافل عن نعم الله عز وجل التي حباه بها، يتقلب في نعم الله ليل نهار ولكن يغفر خزن. انت من يتورى؟ يتورى من الجن غي وذنوها، يتورى يجس وما استمرش مس وما سيوظف مس وجايقا ونغني قد حانت نستوى غاسة يزرى من الجن غي وذن وشي يتزمى ثم جحت خين شيشن وشي يدقوز وشي يرنس يعتصر كمدى ويتتص يمكن هذا سيأذي رستونسيو يمكن هذي رقف سكوى يمكن إلى آخره منزي لأنه يزرى النعم الجن غير وذن مش هو يزريشا في النغاسي الجن تا اسمنا. وإذا غينا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إن شخميني غد زاد غيوذني شيعذون جين جين جين شكوى غاكشا أرد شوي لارقاني تقرب شوي بروجيكتوري ثني وتغيمش تقرب شوي سودي ذيها تقرب شوي تغوني يجن قل تقرب شوي تغوني ويوفينشا تقرب شوي تغوني تنزميني زي خيوذان يتعظي مني زيدن خيوذان تنقرب شوي تغوني تصندي البركة انت اثنين سيس اثنين حنجان تمغال يمكن كي سبب ديماس تنقرب شوي تخزى شوي تمني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسنن ابن ماجة والترمذي انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وخزى وسقع ذوير ذكجن النبي صلى الله عليه وسلم خزا شوية سواد دايديها خزا غيني قل باش وانتي وض أنا نكاني عم نصيد ربي أني أنا بذان أني نقن شين وذان غيوك شي والو. الجهل ذي الغفلة ويسترثة الكبر الكبر المتكبر والمتغطرس يرى نفسه أنه يستحق أكثر من غيره. المتكبر يخزال جفنس انت المتغطرس انت وهي سدهجن حد النظني وهي سدهجا انت وهي جيخس غاسيري حد النظني وغاسي تريشا خو مش دن كنو السياسية كنو مين مغل عشرك مين مغل عشرك مين مغل عشرك مين مغل سعدوشك المباراني وش يرانشك باش تحت قدم ذي الوظيفاني من يزدجتك اشك وش يرانشك من تسريد شيء ما شيء دقني وارن هذا سوشي نفهم من شد الدين سن غلة. قال كبر انتي جين قارون الناس يودي أحمد صدار بذا شيكشين أقرأي الناس إنما أوتيته على علم عندي إنو ناشر فهمتينو ثغورينو ناشي تديون من أيكشا صدار به فرعون الناس يودي أي احتران كيرماقي الناس يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي لي غارة في ابن آدم يستعمل في قاموسه عندي ولي السن باللقي بدا ذيكو أهذي ذي رقي غزا غاتف عندي اللي غاري نش نشين غانغ أنغ نشين نش غارت في ذمه سندي الذي وذا بريد كفر النعمة عندي القارونية ولي الفرعونية أما يمسر مع قريم غاي الدكور الدكور غربي غالمنعم يرد الفضل إلى المتفضل سبحانه والنعم إلى المنعم سبحانه القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون يرخان يورن معلك فهم السن من ديسن قرانا صدار بقمر قمر السكغون توجه خون تغيما عن مر من عخوم شقوا الله وجودهم تغيوكشن لا يا مرابض لا يكزن لا يصحال الوزير لا الرئيس لا والله ماذا انت يكش حد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده لا أمريكان لا الاتحاد الأوروبي لا الأمم المتحدة لا بوهريين لا عقريين لا الجنون لا يوذن متغي من عصيدة ربي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم فكات شوي ذي النعم غومي الجان هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ما ذي شن الجن ربي شن أنا ربي يا رزقك النيو تقرب تصامك النيو انت عرزق نوميه كواد لا إله إلا هو فأنا توفكون ما غوت بين صام مليح أيها الأحبة في الله هذا غيض من فيض والكلام كثير ولكن الوقت قصير ولا أستطيع أن أزيد أكثر من هذا العبرة أن الإنسان ذي أحمد رب سبحانه وتعالى خمين ديجة مين يكشى سيدة ربي الحمد لله اللهم لك الحمد خمي غاري غثيري شن حشلي وقغونش أربي ذيتي كشين ضربي ذيتي كشين ضربي تيجين ضربي ذيتي كسن ضربي ذيتي كشين ضربي تيكسن وين ضربي أربي وحدس وندش غينين مش تمساقك ذي حنجيرين وها إن يسن شغاري ذي حنجيرين وها لهن حد مغني وغاس شاقع يها لأن ضربي يخسني وكشي ثاري غالو يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وعقيمة وإن إذا شغيني يومي موغاك عد بو حنجان إن يسيمر أنت صدار بيخس هذا يجبر أي حنجان هذا ينتوك شلتك يوم أقش عد خدمت غونين عد واقيد والوز جيت نش خمي غاي خسر ربي إذا شيوكشينيش كذا يكشر النش أذقر نشق تقغ تجتهاد تقغ أخذ بالأسباب أما التوفيق من عند الله عز وجل إنسان غير نكور شي غربي والله ما يهنا الإنسان غيب ذنا ذي حظى عباد الله ذي من أسني يكش صدار ربي إذا ما مش تمسعني هنا غاصن شو غاريشة أنهرش أنهرش أن وزخ الدواء ثنتيف نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفينا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وما أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل لباطن رزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطا على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا وانزعها اللهم من شرارنا. اللهم هب المسيئين من المحسنين وشف المحسنين منا في المسيئين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم يا رب لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم يا رب اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. اللهم اقض الدين عن كل مدين، اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اصلحنا واصلح زوجاتنا واصلح اولادنا، اللهم اصلحنا واصلح زوجاتنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين عامه. اللهم يا رب ارزقنا شكر نعمك وآلائك، اللهم يا رب ارزقنا شكر نعمك وآلائك، اللهم يا رب ارزقنا شكر نعمك وآلائك. اللهم يا رب ارحم كل ميت مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم يا رب ارفعه عنا عاجلا غير آجل. اللهم يا رب جنبنا شره وباعد بيننا وبين شره كما بعدت بين السماء والأرض وكما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احفظنا من شر كل داء ووباء وطاعون يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. الإخوة النوم تغا عجمناهم باللقى الجمعة دي قوان وجمع عنشاء إن شاء الله إننا شقها الدخول المدرسة عباد الله غاسم المصارف الطس وجمع عنشاء الصدقة النوم نجمع عن كورشا، ولكن هذا لا يعني أنه نيخسن هذه التجارة كرب سبحانه وتعالى فهو هذا استبلع الغنبوب، لا، وإنما نيخسن هذه التجارة كالصدار به قاذ إن الإخوان إن شاء الله تعالى كسن يتواصل خصوصا وأنه توحاق ناس ربواقنا نصمعة توخر فن سجن مبلغ شوية تام قرن يعدو 500 طرف فرانك. فلذلك نهنا قواجم مع نشا، ولكن كني ونخسنا ديك هذه صيغه التجاره نسك سيدار بي الاخوان قات بنيتا اكني وحفظ سيدار بدو مقبل البركه. اسال الله عز وجل ان يجعلها صدقات مقبوله وان يربيها لكم كما يربي احدنا فلوه، كما اساله ان يجعل ما قلت ذخرا لوالدي وان يثقل به ميزان حسنات والدتي انه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد واقم الصلاه.